تفسير الآية 31 من سورة غافر، يقول تعالى: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أي هذا تفصيل وتبيين لما سبق ذكره، أي مثل عادة وعمل هذه الأقوام، قوم نوح وعاد قوم الرسول هود وثمود قوم الرسول صالح، والذين جاءوا من بعدهم من الأمم المكذبة مثلهم كقوم إبراهيم ولوط وغيرهم. عادتهم وعملهم الدؤوب، أي الدائم المستمر الجاد في التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، وعادة الله فيهم بالعذاب بدرجة من الدرجات في الدنيا قبل الآخرة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فاحذروا تماما أن تتشبهوا بهم فيكون مصيركم مثلهم. قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، أي ولم يكن أبدا الله تعالى الخالق الرحيم الكريم ليريد ويشاء ويحب أصلا ظلم أي أحد، ظلم أي أحد بأي ذرة ظلم، ولن يحدث حتما مثل هذا، وهو أعدل العادلين بأن يعذب مثلا من لم يظلم أو يعذبه بظلم غيره. ومن كان لا يريد أصلا ظلما فإنه من باب أولى لا يظلم مطلقا. وكذلك سبحانه لا يريد للعباد ظلما لبعضهم بعضا، لكنهم كانوا يستحقون العذاب تماما في مقابل أنهم كانوا يظلمون أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم وأخراهم. فهذا هو تمام العدل، حيث لا يمكن أبدا أن يعامل المحسن، المسعد لنفسه ولغيره وللكون كله كالمسيء المضر المتعس لهم. لقد كانوا يظلمون بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. رغم حسن دعوتهم من رسلهم والمسلمين حولهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والصبر عليهم لفترات طويلة، وإعطائهم فرصا كثيرة للتوبة وللعودة لربه لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، ولكنهم أصروا تمام الإصرار على ما هم فيه من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.